والحب ده مبدله مجنون وعقل اتجن معاك ويقولوا قالوا قالوا حبك وهوانا هو في أوله إياك تسيبني في يوم إياك واللي ابتدى نكمله قلبك رايدني وأنا رايدك سيبهم بقى يهلك.